من الشيطان الغوي، وأنا وأنتم نوحد المولى العلي، ونصلي سويا على خير نبي، النبي المحبوب وربه به حفي، وأنزل عليه القرآن صدقا جلي، ووعد بالجنة من عباده من كان تقي. إخوة الإيمان، أصلي أنا وأنتم على نبينا المصطفى العدنان، ونحن في ليلة ما هي إلا مجلسا لتلاوة القرآن، وما عقد هذا المجلس إلا تكريما لأم من حملة القرآن، ولا تعد الليلة عند ربها إلا من أهل الإحسان، وربنا بفضل القرآن يرحمها، إن ربنا هو الرحيم وهو الرحمن. ونسأله سبحانه أن يسكنها الفسيح من الجنان بشفاعة القرآن ونبينا العدنان، وأن يحشرنا معهم على حوض نبينا يوم العرض على الديان. حقيقة أيها الإخوان، ما كان لي أن أتحدث الليلة، لأنني لست محبوبا ولا مرغوبا، لكني أحيي الحاضرين أصحاب الخلق المتين والواجب المبين، الذين قطعوا إلينا المشوار سائرين، وكما قال سيد المرسلين: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. هذا شيخنا زكريا من أهل الفلاح وأهل الصلاح، ولا أكمل تقديري إليه إلا بعد أن أشكر لشيخنا ودكتورنا صلاح، فمن وجهه النور والضاح، وقد اختير وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية من أجل الفضل والإصلاح. أما شيخنا زكريا الخطيب لا أكثر عليه في النظم والترتيب، لأن له في قلب الجميع نصيب، والسادة المسلمية أصحاب الخلق والمزية. أشكر لأحدهما أو لإثنين، شاكرا لكل العمرين، وكفاك أن تشير لي شيخي مراعي، ما هي إلا دقائق وأنا أعرف أنت لست مقتنعا بي كإذاعي. أشكر إليكم جميعا أيها الإخوان، شيخنا عربي فرج، صاحب الأدب والخلق بلا حرج، وشيخنا المحبوب شيخنا علي أيوب، من فض في مثله في القرآن مكتوب. وهيا بنا إخوة الإيمان لنعيش مع دستور أمة الإسلام، بعد أن نشكر لباقي السادة المسلمية الحاج موسى المسلمي نقيب السادة الأشراف المنسبين إلى سيدنا المصطفى الذي لا تكفيه الأوصاف. هيا بنا لنستمع إلى السنان والعمود من كتاب رب الشهود الذي أنزله على نبينا المحمود. وهذا قرآن إذا ما تلي بل تسمعه الملائكة الشهود وقولي هذا من حديث النبي منشود. صاحب الأداء المتقن والمجيد شيخنا محمود عبد الحميد يتلو علينا بعضا من آيات الله يتردد فيها تجملا وترديد، وهو من أبناء مدينة القرين يتفضل ونحن إليه شاكرين. أشكر أيضا لأخي ناصر صلاح أول من ابتكر وضع التلاوات على دائرة الإنترنت وبدأها بتلاوات الشيخ الليث. أشكر إليكم جميعا، وهيا بنا للقرآن ولنعلم أيها الإخوان لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام فكانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى، وارحم به قوما تسيل دماؤهم في القدس في بغداد في لبنان. وارحم إلهي بفضل دعاءنا لراحلتنا التي سمعنا تكريما إليها الآن، وارحم إلهي لكل حاضر أو سامع قد جاء جمعنا سامعا قرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قارئنا المجيد محمود عبد الحميد يتفضل مشكورا. Thank you. صوت من الجنة Thank you. وَإِنَّهُ خَرَجَ شَفَاءُ فَأَوْفَى هذا العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، شاكرين لفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد الذي تلا عن زملائه الآتين بواجبهم عن مدينة القريب. أيها السادة، باسم أسرة الراحلة الكريمة، باسم الأستاذ رضا عرفة والأستاذ بشير عرفة وباقي الإخوة، وباسم فضيلة الشيخ محمد مراعي، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء. نشكر لفضيلة القارئ الشيخ دكتور أسامة الهواري، ولفضيلة القارئ الشيخ صابر أحمد صابر عيد، وفضيلة الشيخ ياسر الزواري، وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أما شيخنا ممدوح والمسك من فيه يفوح، صاحب الصوت الجميل والتلاوة بوضوح، كذلك فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، نشكر إليه ولشقيقه الشيخ أسامة، ونشكر أيضا للسيد المهندس صلاح بيك أيوب الذي جاء عن الساحة الأيوبية وعن طلال بيك أيوب وعن الكابتن أحمد أبو الفتوح. أشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ محمد أبو شنف، وفضيلة الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله، وفضيلة الشيخ عبد العزيز ممدوح بلاحة. أشكر لفضيلة الشيخ محمد أبو سعد وبواجبه دائما يتجدد العهد، الوالد الكريم الحاج سامي محروس الصغير، المذيع اللامع الأستاذ الشيخ مصطفى وهدان، فضيلة القارئ الشيخ محمد جودة متولي، فضيلة القارئ الشيخ محمد عليوة النجار، الوالد الكريم الحاج صديق أبو هاشم الحاج السيد عبد العال. أشكر لحضراتكم جميعا. أشكر أيضا إلى من دخل الدار أثناء التلاوة، السيد النائب مجدي عاشور، وجهه نور وبنجاحه نلنا السرور. أشكر أيضا لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي ومجدد النغم لقراء الجمهورية. أشكر لمحمد أبو رشاد وبتفضل في المضيافة زي الجراد، أشكر إليه. أقول لأخي الكريم رضا عرفة، أنت والأشقة وكبيركم بشير، واجبكم غزير وفضلكم كثير، وقبر والدتكم والليلة منير، بفضل القرآن وما رددت في ختمه كثير. الآن نعيش مرة أخرى مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني المقيم بالمزارقة مركز نقوش. ونسيت أشكر لأبناء سيدنا الشيخ عيد الشبقي ممثلة في الأستاذ أمير.